الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. مر من حديث اليوم قبل نلتقي حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه حينما أحرم، طيبته على كتف رأسه بشو شكل جاء إلى كتفين جمته حتى أحل، وأنا أرى وديس المسك على رأسه. السؤال هنا: الذي يبيح حجم هل يأخذ من شعره من وراء؟ نفرض أن الرسول احتجم مثلا على قول بعض من يقول لا يأخذ من شعره من وراء فيراه الصحابة كاملهم، هذا سؤال وارد. عائشة تقول طيبت الرسول عند إحرامه حينما أحرم وأرى وبس المسك على مفارق رأسي حتى حل، واللي يريد أن يحتجم مثلا وهو محرم لازم يأخذ من شعر رأسه من وراء لأنها منفقين الأخدعين، يدفقها الحاجم ثم يأخذ من الدم يأخذ الشعر الوراني من جمته، وجمته فيها المسك ما ذهب منه شيء، المسك تراه حتى حل. هذا ما يدل على أن ما روي عن البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة وغيرهم أنه لا قيمة له، أن ابن القيم يقول هذا ما أخذ عليه البخاري ومسلم، مما أخذ 6 أو 7 أخذت على البخاري و12 أو 14 على مسلم، يقول هذه الأحاديث اللي أوردوها تؤاخذ عليهم من مصر بن حسن وتلميذه تكلموا فيه، سعيد بن جبير بحديثه تلميذه تكلموا فيه أيضا. الشاهد أن قصتنا البارحة ما يمكن أن يحتجم ولا يصوم وهو محرم، هذا مستحيل، هذا مستحيل عندنا. خذوا قاعدة مضطردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولا حجة غيرها في حجة الوداع لا احتجم ولا صح. الحين تقول عائشة أنه ما يصوم في عشر الحجة وهو مقيم، فكيف يصوم وهو صائم وهو مسافر؟ كيف يصوم وهو مسافر وتقول ما يصوم العشر وهو مقيم؟ فكيف يصوم وهو مسافر؟ هذا من باب التناقض نعوذ بالله. لكن الناس يأخذون الحديث وراي خلاص خذ والبخاري خذ، لكن المسلم أو طالب العلم يجب أن يحقق ما يقرأ، يحقق ما نقرأ ونعرف ما نقرأ، لا أننا قالوا في البخاري ونعم البخاري أصح شيء بعد كتاب الله لا شك في هذا، لكن ما معناه أنه معقول بشر يخطي ويصيب 6 أو 7 يقول مقيم آخر فيه البخاري 12 أو 14 آخر فيه مسلم. عندنا حديث جابر سلسلة الذهب إحدى سلاسل الذهب، سنده إحدى سلاسل الذهب جابر، ما ذكر أنه احتجم ولا ذكر أنه صار. هذا قصدي أنا أن الإخوان يتيقنون أن الرسول ما احتجم ولا صار في حديث اليوم حتى لو قاله من قال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أبو جعفر أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد أن يصوم وهو مغتسل. هل يجوز هل يصح هذا أن الفجر يأتي ويطلع الفجر وأنت جنب من أهلك؟ هل يجوز هذا؟ هذا ما سيريه لنا الترمذي رحمه الله. حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا من شهاب الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد 7 أحد فقهاء المدينة 7. أبو بكر بن الحارث بن هشام بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم أبو بكر هذا اللي كان زينه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. يقول رحمه الله حدثنا عائشة وأم سلمة الثنتين أمهات المؤمنين يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع من جماع امرأة عاد يا هذه يا هذه يا هذه جنب من جماع. ومعنى هذا أن المسلم إذا أصبح وطلع الفجر وأذن المؤذن وهو صائم لا بأس ما يبرك الإنسان يخرج الإنسان تغتسل بعدما يؤذن المؤذن تغتسل تخرج وصيامك صحيح صيامك الإنسان صحيح سواء كان نفلا تريد أن تكون نفلا أو فريضة صيامك صحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلع الفجر وهو جنب من أهله كما ذكرت عائشة. نعم نعم والحديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم والعمل على هذا أكثر أهل العلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أدركه الفجر وهو جنب لا شيء عليه ولا حرج عليه لأنه يغتسل حتى لو صائم الإنسان يغتسل إذا أذن الفجر وأردت أن تصلي اغتسل وصلى السنة ثم صلى الفريضة وأنت صائم لا ضرر عليك الإنسان ولا حرج عليك في الشريعة الإسلامية. وهو قول سفيان بن الثوري سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله وأحمد وإسحاق. انظر المقطع عند الترمذي الشافعي وأحمد وإسحاق ما أحلى هذا المقطع وهو قول سفيان وأحيانا يقول ابن المبارك وأحيانا يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق هذا مقطع جميل جدا. قد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. أين هذا الحديث؟ ما رووا هذا الحديث أو ما بلغهم هذا الحديث؟ وإلا فعندنا الحديث هذا والحديث هذا في الصحيحين أن عائشة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح وهو جنب من أهله مرنا. فما دام الحديث صحيح لا ننسى في قول من اجتهد المجتهدون كثير واللي غير المجتهدون كثير. نعم يقول ابو عيسى وقول الصحابة والتابعين وتبع الأتباع فحديث عائشة أصح ما شك في هذا. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل. قال يعني الدعاء. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في دعوة إجابة الدعوة للصائم حتى لو أنت صائم أخوك المسلم دعاك إلى وليمة لتجبر خاطره اذهب إليه تريد أن تأكل مرحبا أفطر وكل تجبر خاطر أخيك المسلم تقول لا ما ودي أني أفطر أرغب أني أكمل صومي ويكتب لي أجر صومي اذهب إليهم وصلي عليهم يعني ادع لهم صلي عليهم وادع لهم واعتذر من أخيك المسلم وأنت حر إن شئت أن تفطر إن شئت أن تكمل صومك وتأخذ أجر ذلك اليوم اذهب إليهم وصلي عليهم يعني ادع لهم والله الله يبارك لكم الله يغفر لكم الله يزيد في حسناتكم وانصرف لا بأس. المهم أخوك المسلم جبرت خاطره سواء دعوت له واعتذرت منه أو أكلت من طعامه اجبر خاطر أخاك المسلم وأجب دعوته. أما وليمة العرس فواجبة وليمة العرس واجبها الدعوة لها إلا إذا كان هناك منكر لا تستطيع أن تزيله أو يتكبرون عليك أو شيء أو هناك أذى يضرك أو يلحقك فلا تجب. وإلا إذا إجابة دعوة المسلم إذا كان عنده زفاف عرس فإجابته واجبة إلا إذا كان هناك محذور تخاف منه الإنسان فليست واجبة. وأما الولام الأخرى فهي سنة وليمة عقيقة وليمة ختم القرآن وليمة كذا وليمة كذا فهي سنة الدعوة الإجابة سنة إن أجبته فهو سنة لكن دعوة الزفاف للعلم هذه واجبة عليك المسلم على أخيك المسلم وإذا دعاه أجابه يعني دعاه للزفاف. أما غير الزفاف السنة أجبك أجبر بخاطر أخيك أجبه وصلى لهم وادعو لهم وإلا كن أنت حر. وأما إجابة العرس فلازم واجبة إلا إذا كان هناك منكر. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا محمد بن سواء نعم قال سعيد بن أبي عروبة قال عن أيوب عن أيوب السفياني قال محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي. إذا ذهبت إلى أخيك المسلم وشئت أن تجبر بخاطره وأن جبر الخاطر هو الأكل كله وأفضل الإنسان هذا أفضل لك وله. وإن كنت تريد أن تكمل صومك ولا تشك وتريد أن تجبر بخاطر أخيك فاعتذر عذرا لينا بكلام لين وادعو لهم صل عليهم نعم ادعو لهم. الصلاة هي الدعاء الصلاة هي الدعاء. تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوباء الأوباء والزجعة. يقول لها هو يقول عليك مثل الذي صليتي يعني ادعو ادعي دعاء مثل دعائك اللي صليتي. اللغة العربية تثبت أن الصلاة هي الدعاء. عليك مثل الذي صليتي فاقتمضي نوما إن لجنب المرء المضطجعة نامي ادعي دعائك ثم نامي واتركين إلى ربي. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. يقول ابن عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم يعني بعدما يذهب إليه يقول يدعو لهم الدعاء ويعتذر ويقول يا فلان أنا صائم أرجوك تعذرني والله يبارك لك والله يكثر حسناتكم يكثر أفراحكم أنا صائم يا فلان فليقل إني صائم يعني إذا وصلت إلى بيت أخيك المسلم تعتذر منه وتدعو له وتقول إني صائم يبين له أنك صائم. وكلا الحديثين يقول الترمذي رحمه الله وكلا الحديثين لأبي هريرة رحمه الله ورضي عنه كلا الحديثين صحيحا حسنا جميع الحديث الاثنين والحديث حق أبي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم المرأة باب ما جاء في كراهية صوم المرأة وإلا بإذن زوجها وكان لها زوج إلا بإذنه حتى يأذن لها إلا رمضان وإلا النذر. إذا كان عليها نذر وصامت نذر ما يفطرها ولا تستأذن. إذا كان عليها تصوم رمضان أو قضى رمضان فإنها ما تستأذن تصوم الذي وجب عليها شرعا فإنها تصوم بدون إذنه سواء كان نذرا أو كان رمضان أو كان قضى رمضان ما تستأذنه. أما التطوع فلازم أن تستأذنه لأنه ربما يحتاجها يحتاج جماعها يحتاج إلى نومها يحتاج إلى كذا يحتاج بشرها وهي صائمة يقول كيف ما أفطرتيني أنا بباشر حتى لو أنت صائمة وله أن يحللها له أن يحللها من هذا الصيام الذي صامته بدون إذنه. أما إذا أذن فلا يمكن أن يتعرض عليها ما يمكن يتعرضها أنت أذنت خلاص مدام أذنت صوم ما يمكن أن تتعرضني حتى أفطر ما يتعرضها. لكن لو صامت بدون إذنه فهو منهي عنه أن تصوم وزوجها حاضر ولا تستأذنه له أن يحللها ويجمعها أيضا حتى لو هي صائمة لأن ما استأذنت فيه وهو حق من حقوقه أن يمسك مرأته ويباشرها ويقبلها ويجمعها هذا حق من حقوقه. فأنت تريدين حقي ليش في شيء تطوع ليش تريدين حقي فأنت استأذنتيني إن أذنت فياك وإلا ما لك حق تصوميني. جاهد يقول الترمذي رحمه الله ما حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مكر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز والأعرج اثنان كلاهم من الطبقة الثالثة وكلاهم يروون عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن سعد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز هذا اللي بين يدينا يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تصوم ولا هنا للنهي لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه يعني النفل التطوع لا يمكن أن تصوم المرأة وزوجها شاهد حاضر عندها إلا بإذنه فلان أريد أن أصوم البيض الثلاثة أو أريد أن أصوم عشر الحجة أو أريد أن أصوم الاثنين والخميس أو أريد أن أصوم هذا اليوم تطوع لله أو أريد إذا قال مرحبا صومي فقد أذن لها خلاص ولا يحل له أن يحللها وإن لم يأذن أو قامت بدون إذنه فله أن يحللها. تقول الترمذي حديث أبي هريرة اللي بين يدينا حديث حسن وصحيح. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل الشدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أخذ ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان إذا كانت المرأة مشغولة أما مريضة أو عندها شغل ضروري لا يمكن أن تنفك عنه ضروري يحتاجها زوجها أو يحتاجها أولادها أو شيء من هذا لها أن تؤخر الصيام. وإن كان عند الإمام أحمد رحمه الله القضاء على الفور القضاء عند الإمام أحمد على الفور عند الشافعي رحمه الله القضاء على التراخي لحديث عائشة هذا يعني متى ما تيسر أنها تقضي تقضي يعني ما هو على الفور عند الشافعي وكثير من الأئمة لكن عند الإمام أحمد القضاء على الفور يعني خرج رمضان وأنت مالك شغل ولا مرض ولا تعذبين وعلى طول حتى لو كان عندك زوجك صومي الأيام اللي عليك صوميها اللي اخترتيها من رمضان صوميها على الفور لأن القضاء هذا تسألين عنه يوم القيامة وربما تموت المرأة في التأخير إلى أخرت ربما تموت وتسأل عن هذا القضاء ليه تأخره. لكن عائشة حديثها الصحيح وحديثها حجة الشافعي وغيره من العلماء يرون أن القضاء على التراخي متى ما قضيت المرأة ورأت أنها مرتاحة وأنها ما لها شغل وصامت القضاء لها ذلك. لكن الإمام أحمد يقول لا على الفور بعد ما تفطر رمضان فتأخذ أيام تستريح تقضي تقضي ما أفطرت من حيضها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا سعيد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ويقال له السدي الكبير ولكنه يضعف الحديث ولكنه إمام في التفسير إمام عظيم في التفسير. قال السدي وقال السدي بن جرير وابن كثير وغيرهم يقولون عنه من التفاسير وهو إمام في التفسير لا شك في هذا لكن ولكنه لين في الحديث. يقول له اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عندنا سدي صغير اسمه محمد. الشاهد يقول السدي حدثنا عبد الله البهي قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت تحيض وتفطر ثم يأتي عليها أيام وشهور ما تستطيع لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. عائشة معذورة لأن صفة الخلق بين يديها وقد ينزل عليه وحي وقد يحتاجها وقد كذا فمثل عائشة معذورة تؤخر الصيام القضاء إلى شعبان عادة عائشة رضي الله عنها تؤخر صوم القضاء إلى شعبان إلى جي شعبان صامت القضاء خلاص صامت القضاء كله اللي عليها. ليش؟ يقول لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان صفة القلب لو يقول لها تعالى بحاجتي إليها تعالى وهي حال ما يمكن وهي صائمة ما يمكن يقول تعالى وتأبى عليه حتى لو الصوم قضى رمضان. وصفة الخلق مكان عائشة منه لا غير. أما الأب البشر أو الأمة فليس مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. القضاء لا بد أن المرأة تقضيه فورا وكذلك كل من عليه قضاء رمضان أو صلوات فاتته عليه أن يقضيها فورا، سواء صلاة فاتتك إنسان أو صوم فاتك أو أنك ما حجيت فات السنوات ما حجيتها، كل هذا تسأل عنه على الفور، لازم تقضيه على الفور. كل العبادات التي فرضها الله عليك الإنسان يجب أن تقضيها فورا، وإلا تعاقب عليها. لو تموت ما عملت مع القضاء هذا فإنك تعاقب عليها وتسأل عنها يوم القيامة. فالمرأة إذا استطاعت أن تصوم فورا فهو أفضل، ما استطاعت بشغل أو حاجة أو أطفال أو أطفال ترضعهم أو أطفال أو حامل ما تستطيع أو شيء لها شغل أيضا أو مسافر سافر من بلد إلى بلد ولا استطاعت أن تصوم فورا فلها أن تؤخره. هذا مذهب الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء أنها تؤخره، أن صوم القضاء على التأخير ما هو على التعجيل ما هو على الفور. لكن الإمام أحمد وغيره من العلماء يرون أنه على الفور، بعد ما تنتهي من رمضان وتستريح كم يوم تقوم القضاء، لأن الروح بيد الله، النفس بيد الله، ما تدري متى تقبض روحها وتقبض نفسها وهي ما قبض. أما عائشة فليست بحجة على الأمة، لأن عائشة عندها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، ولو يقول لها تعالي يا عائشة وهي تقول إني صائمة صار خطأ. أجيب الله إذا دعاكم يقول اسمعي بيدي أبو إيش اسمه قال ألم أقول لك تعالى ليه ما جبتني، ألم يقول الله تعالى إذا دعاكم أجيب الله ورسوله إلى آخر الآية التي في سورة الأنفال. الشاهد أنها لابد تجاوبه حتى لو كانت صائمة، ولابد أن يقضي حاجته منها. إذا كان صائمة يمكن، لكن ما صام ما ما ما صادق طول السنة إلا في شعبان تصوم، وإلا في طول السنة وهي مفطرة لأجل غرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما يحتاجها ربما يجي كذا ربما يجي كذا، فتكون مستعدة للرسول عليه الصلاة والسلام. غيرها يجب أن تصوم فورا. نعم. تقول الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول إمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء بفضل الصائم إذا أكل عنده. ناس صائمين وجوا أكلوا عندك وأفطروا عندك فلك أجر كبير عند الله ولا ينقص من أجورهم شيء. أنت نعم عند الصائم إذا أكل لأكل الصوام عند الصائم، والمعنى واحد، الصائمين كلوا عند الصائم. إذا أكل عند الصائم إذا أكل طعام الصائم يعني طعام شخص صائم أو أكلوا عندك الإنسان الصوام لك أجر كبير دون أن ينقص من أجورهم شيئا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر ابن علي بن حجر ابن حجر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا حبيب بن زيد قال حدثنا عن ليلى مولاة نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة. ليلى مولاة نسيبة بنت كعب أم عمارة مولاة لها، تروي ليلى عن عمتها عن سيدتها يعني عمارة نسيبة بنت كعب أم عمارة نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. تقول الصائم يعني أنه صائم وأكل عنده أناس مفطرين يعني المفروض أن الصائم يأكلون الناس عنده وهو يناظر، هذا معنى الحديث الذي فهمته الآن، أن الصائم نفسه يأكلون الناس عنده مفاطير تصلي عليه الملائكة إذا أكل عندك المفطرون الإنسان. أما الحديث الذي فهمته أول أن الصوام أكلوا عند الشخص وهو صائم أيضا، لكن سيأتينا حديث أنه من فطر صائما فله مثل أجره. أما هنا يقول المفطرون ناس مفاطير أكلوا عند صائم وهو ينظر إليهم ولا أفطر فله أجر صلت عليه الملائكة. نعم. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد بنحو الأول. قال أبو عيسى وروى مين؟ شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد السند الأول يعني عن ليلى عن أم عمارة وسيدة بن سعد الأنصارية أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل عنده وهو صائم، أجاه ناس مفطرين وأكلوا عنده وهو صائم يراهم وهو صائم ويشتهي الطعام إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. يعني هذا فيه الحث على أن الإنسان يدعو الناس لطعامه حتى لو صائم، عندك ضيوف وأكلوا عندك حتى لو صائم فلك أجر عند الله، أما أنك تفطر الصائمين فسيأتي. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة يصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤيدا ما سبق من الأحاديث والسندات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حبيب بن زيد عن ليلى مولاة لنا اسمها ليلى حدثت عن جدته أم عمارة وسيدة بن كعب الأنصارية أن الرسول عليه الصلاة والسلام زارها يوما لأنها رضي الله عنها وأرضاها حضرت أحد وقاتلت مع الرجال، معها سيف ومع حرمة وتقاتل مع الرجال مع صفوف الرجال، وأتت بن قمه وهو يضرب الحجارة على خد الرسول وعلى جبهته وعلى درعه فضربها بسيفه وضربته بسيفها وصادفت سيفها صادف سيفها مقتا ومات وهي انجرحت رقبتها ولم تطح ولم تتأثر حتى إن بنت بنتها بعد ذلك بسنين رأت يا جدتي وش هالحفرة اللي هنا، قالت هذه ضرباني ابن قمه وهو يضرب الرسول بالحجارة يضرب المغفر على رأسي بالحجارة فتقابلت أنا وياه بالسيفين وضربته على عاتقه فمات وقع ميتا، وضربني هو قبل أن يموت على شحاته فجرحني هذا الجرح اللي تجيب الحفرة تدخل أصبعها تدخل يدها والذراع بالحفرة هذه رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن الرسول كان يزورها ويدعو لها أيضا عمارة هذه، أقول إنها قدمت للرسول عليه الصلاة والسلام طعاما فقال لها كلي، قالت يا رسول الله أنا صائمة لم تطوع يعني، فقال إن الصائم إذا أكل عنده المفطرون صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا أو قال حتى يشبعوا، حتى يشبعوا أو قال حتى يفرغوا يصلي عليه الملائكة لأنه هو هم يأكلون وينظر إليهم وهم يأكلون وقد اشتهي الطعام ولكنه صائم صائم لرب العالمين، صلت عليه الملائكة يعني الملائكة صلاة الملائكة الاستغفار والدعاء للآدميين، صلاة الملائكة الدعاء والاستغفار للآدميين حتى يشبعوا أو قال حتى يفرغوا من طعامهم. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال أبو عيسى أم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن زيد عن جدته عن مولاة لهم تسمى ليلى عن جدته أم عمارة نسيبة بن كعب الأسلمية الأنصارية، وعندنا نسيبة بن كعب الأسلمية رضي الله عنهن جميعا، كل هذه الثنتين العجائز الثنتين هؤلاء شهد مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما شهد من المغازي حنين شهد أحد، أول ما شهد أحد الثنتين شهد أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى أم عطية نسيبة بن كعب الأسلمية، وهذه تسمى أم عمارة نسيبة بن كعب الأنصارية. هذا الحديث عن الأنصارية رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها كمعنى الأول، أتاها وهي صائمة فقدمت له الطعام فقال فيه، قالت أنا صائمة يا رسول الله، قال إن الصائم إذا أكل عنده المفطرون، هذا هو السبب، إذن هذا هو سبب الحديث أن الرسول أراد أن يأكل أكل عندها، فقال إن الصائم إذا أكل عنده المفطرون صلت عليه الملائكة حتى يشبعوا أو قال حتى يفرغوا. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذ عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي يقنى أبا عبد الكريم. يقول ابن رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصيام تتباعد سنة كاملة بين رمضان ورمضان سنة كاملة، وأما الصلاة فتتكرر كل يوم وليلة 25 ساعة وخمس أوقات كل يوم وليلة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم قال عن عبيدة بن معتب قال حدثنا إبراهيم نعم عن الأسود إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود أيضا بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت أمرة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء في عهده عليه الصلاة والسلام كنا يحضن في رمضان، فتؤمر المرأة بقضاء رمضان ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ليش؟ لأن رمضان متباعد بينه وبينه سنة كاملة، أما الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، فرحمة من الله وعطف منه على إمائه الضعيفات المسكينات صار تقضي الصوم لأنه متباعد ولا تقضي الصلاة. فلهذا جاءت امرأة من حرورة من الخوارج إلى عائشة فقالت يا عائشة ليش أنتم تقضون الصلاة ولا تقضون الصوم؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، لأنهم يأمرون النساء بقضاء الصوم والصلاة جميعا. قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت هكذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقض الصوم ولا نقض الصلاة، حرورية أنت، لأن الخوارج يأمرون المرأة أن تقضي الصوم والصلاة سواء إذا حاضر. الحديث حسن. والحديث يقول هنا حسنا وتقدم في السابق. والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا. تقول العمل على هذا الحديث حديث عائشة لا نعلم بينهم اختلافا، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم لأنه متباعد ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنساخ للصائم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن قريش قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أصبغ الوضوء وحلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوق للصائم ورأوا أن ذلك يكتره. قال وفي الباب ما يقوي قولهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية المبالغة في المضمضة للصائم، لأنه قد يذهب إلى حلقة الإنسان، والاستنشاق كذلك قد تستنشق بقوة تدعو النفس بقوة حتى أن الماء ينزل من أنفك أو من فمك إذا كنت صائم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم بن عبد الحكيم قال حدثنا ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم قال حدثنا وابو عمار وابو عمار فراج بن حسين حسين بن فراج قال عن يحيى بن سليم عن يحيى بن سليم قال حدثنا اسماعيل بن كثير اسماعيل بن كثير قال عن عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهم الرؤساء بني المنتفض. لقيط بن صبرة وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام وحدث بأحاديث منها وأخذ ماء جديد للأذنين ومنها وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومنها أحاديث كثيرة رواها لقيط عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي حدث بحديث طويل اليوم خلق العباد حتى حشروا إلى الجنة أو النار حديث طويل هذا لقيط بن صبرة موجود الحديث في بداية والنهاية في ترجمة هذا الشخص يقول حدث بحديث طويل منذ خلقت بني آدم حتى دخل الجنة الجنة والنار النار لقيط بن صبرة حتى إنه قال له رب إلهك إنه لا يضحك ويعجب من عباده من قنوط عباده قال لا عدمنا من رب يضحك يقول لقيط بن صبرة لا عدمنا من رب يضحك لا عدمنا من رب يضحك هذا لقيط بن صبرة له أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أعجبها وأغربها وأحسنها الحديث الطويل الذي في القيامة وفي الموت وفي الحشر وفي غيرها طويل جدا الشاهد عندنا ما بين يدينا هنا يقول عن لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وإذا توضأت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما استنشق بأنفك واجذب الماء بأنفك بالهواء اجذبه ثم نزله إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وحديثه الثاني وأخذ ماء جديد للأذنين يعني ما تكتفي بماء الرأس مسح الرأس ولا تكتفي بغسل الوجه لازم تأخذ ماء جديد للأذنين وتغسل أذنيك بماء جديد هذا ما روي إلا عن لقيط رضي الله عنه الحديث هذه ما روي إلا عن لقيط بن صبرة رئيس بن المنتفض رضي الله عنه وأرضاه يقول الترمذي الحديث حسن وصحيح والعمل وقد كره أهل العلم الفروق للصائم وقد كره كثير من أهل العلم أن يستنشق الإنسان ويبالغ وهو صائم لأن لا يروح الماء إلى حلقك الإنسان فتفطر إذا بلغت في الاستنشاق أو في المضمضة ربما يذهب الماء إلى حلقك فتفطر الإنسان إذا وصل الماء إلى حلقك فتفطر لا شك في هذا وقد كره أهل العلم الصعوبة للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قوله قال وقد روي عن بعض أهل العلم إيش؟ كره أهل العلم الصعوبة للصائم وقد كره أهل العلم جاءنا بمسألة أخرى الصعوب للصائم لأنك إذا مثلا حتى لو أنت مريض تجيب مثلا دواء وتحصعص به بأنفك يصبونه بأنفك ربما راح إلى الحلق أو وجور بفمك وأنت صائم ممنوع كره للعلم يعني حرموا أن تصعص بأنفك الإنسان أو مثلا تسوي وجور ومثلها الإبر إلا الوجور والصعوص مثلها الإبر حين تدخلها الإنسان إلى أنفك إلى عورته تدخل الدم إلى تدخل الدواء إلى الدم ويدور دورته كل هذا يفطر إذا فعملته عمدا كل هذا يفطر نعم إلا عند الحاجة الحاجة الضرورية التي تبيح الميتة فلا مانع من ذلك إذا كان مريض وقد يغمى عليه ولا بد من أن يصعص أو يوجر يحجى وجور مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغمى عليه في آخر الأيام أيام محرم أيام موته عليه الصلاة والسلام كان يلد وكان يصعص وكان يقال فلما يفيق يرى أنه لد وصعط ووجر من فعل بهذا قالوا فعله يريدون لك الشفاء يا رسول الله قال كل المجموعة الموجودين يلدون إلا عمي إلا عمي العبادي كل الموجودين من نساء ورجال لدهم وصحتهم كلهم إلا عمي أنا ما أمرتكم بهذا ولا أريد أن تفعلوا هذا فالشاهد أن الصعود والوجور يفطر في نهار رمضان باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال: وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب من جاء بمن نزل بقوم فلا يصوم. باب ما جاء بمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. هذا من باب الأدب، أن تصوم، تجي عندي ضيف وتصوم وأنا ما دريت، ما يمكن هذا، ما تصوم إلا بإذن فلان. أنا ودي أصوم بكرة لأنني لي نظام أني أصوم الاثنين والخميس، فاسمح لي جزاك الله خير، اليوم اثنين بصوم الاثنين، مسموح ما يخالف، لكن تصوم وأجيب الطعام وتقول أنا صائم، هذا عقوق نعوذ بالله، هذا سوء أدب. تصوم وأنت ما قلت لي أني بصوم، ما يمكن هذا. تأكل الطعام كل، إذا كان التطوع كل يجبره على الأكل، حرام عليك أن تصوم إلا بإذنه، أن تضيف له لا تصوم إلا بإذنه، لأنه قد يهيئ الطعام وأتي به لك ثم تقول أنا صائم، ما يصير هذا. لا بالأدب، سوء الأدب. الشاهد أنك إذا استأذنته ولك نظام تصوم الاثنين والخميس فلا مانع، يقول يا فلان أنا الآن ضيف لك لكن أرجوك تسمح لي، أنا لي نظام أن أصوم الاثنين والخميس واليوم الاثنين، اسمح لي أصوم الاثنين، مهما اسمك ما خالف، بس أنت ضيف وأخشى ترحل عنا ما تطعم طعامنا، قال لا ما أرحل حتى أريد طعامك، ما يخالف أذنت لك، فبادل إذن ما عليك. أما بدون إذن تصوم ثم تشغله وتكلفه ثم يأتي بطعام وتقول أنا صائم، هذا من سوء الأدب، هذا لا يجوز، يجب أن يفكر، يجب أن يفكر نفسه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب بن واقد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل على قوم فلا يصومن إلا بإذنهم، لا تصوم تطوع إلا بإذنهم، لأنك تكلفه وتنزل عليه يريد أن يقريك ويجيب طعام ثم تكون صائم، هذا من سوء الأدب، وإن كان الحديث ضعيف لكن الأدب من هذا، الأدب من مثل هذا، أنت لا تصوم إلا بإذن الشخص الذي تنزل عليه الإنسان حتى لو الحديث ضعيف. ما هو من الأدب أنك تنزل عند شخص الإنسان تقول أنا صائم، هذا ما يتكلف ويطبخ لك طبيخ ويجيبه لك تقول أنا صائم، هذا من باب هذا سوء أدب لا شك في هذا. الحديث يقول الترمذي ضعيف، هذا حديث منكر، يقول هذا الحديث منكر لأن فيه اللي سبق المدني، أبو بكر المدني ضعيف. وقد روى موسى بن داود أبو بكر المدني عن هشام عن أبي عن عائشة نحو من هذا وهو ضعيف أيضا. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام عن عروة عن عائشة أن نحو هذا الكلام، ولكنه أيضا ضعيف لأن أبو بكر المدني مضاعف، لكن عندنا أبو بكر الاسم الفضل أداك أقوى من هذا وأثبت. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا. ترمذي يفرق بين أبو بكر المدني وبين أبو بكر الذي اسمه الفضل، هذا اسمه نعيم وهذاك اسمه الفضل، يفرق بين هذا وهذا، هذا الفضل وثقه الترمذي وإن كان أيضا فيه بعض، لكن الترمذي يقول هو أوثق من هذا من أبو بكر المدني الأول. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر، وحديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب الاعتكاف. انتهينا من الصوم، والاعتكاف ايضا من اعمال الصوم، لان الانسان اذا صام واعتكف في رمضان صار له اجران، اجر الاعتكاف واجر الصيام، ولهذا الاعتكاف لرب العالمين عبادة ولك أجر كبير فيه، والاعتكاف لغير رب العالمين شرك أكبر يخرجك من الإسلام، لأنك صرفت شيئا يستحقه رب العالمين وحده لا شريك له إلى غيره. فحد الشرك الأكبر أن يسوى غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة في القلب والدعاء في اللسان، الأعمال والقلوب كلها إذا صرفت شيئا منها لغير الله فشرك أكبر يخرجك من الإسلام. الشاهد أن الاعتكاف من العبادات التي تعبد المسلمون بها إلى الله تعالى وتقدم. فقل الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. نعم محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راجب قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن مسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والزهري أيضا نعم وأيضا الزهري عن عروة عن عائشة. ثم قال والزهري عن عروة عن عائشة، يعني ابن مسيب وعروة تتابع تابع واحد الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتكف. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر من رمضان طول عمره، لكن قيل إنه اعتكف في الأوسط، وقيل اعتكف في الأولى، ولكن قرر الاعتكاف عليه الصلاة والسلام اعتكافه قرر في العشر الأواخر من رمضان، دائما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. يقال إن نساءه بنين خيام في المسجد، لما رأينا خيمته بنيت بنين خيام فبطل الاعتكاف ذلك السنة واعتكف في شوال، هذه السنة هي التي فرجت، وإلا طول عمره عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لأنها هي الأفضل، هي أفضل الآخر الشهر أفضل من أوله، فيعتكف العشر الأواخر من رمضان. والحديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قال في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن قاضي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمرو بن سعد بن زرارة أخو أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس، إلا حينما يفطر الصائم، ما يخرج من المعتكف إلا بعد غروب الشمس إذا أفطر الصائم، وهذا هي السنة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، أن تدخل المعتكف بإنسان سواء أنت صائم أو مفطر، تريد أن تعتكف وأنت مفطر، لأنك يجوز أن تعتكف وأنت مفطر، جائز هذا. وأما مالك يمنعه يقول لازم ما في اعتكاف إلا مع الصوم. ومالك رحمه الله في بعض رواياته أنه يقول لا اعتكاف إلا مع الصوم، لكن جمهور العلماء يرون أنك في إمكانك تعتكف ولو ساعة، أنا أقابل هذا البيت وأنوي الاعتكاف ولو ساعة سواء صائم أو مفطر، كل واحد ساعتين ثلاث ساعات نصف النهار يوم كامل لك ذلك الإنسان سواء كنت صائما أو مفطرا. أما مالك فيحتج لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يعتكف إلا وهو صائم، لكن اعتكف عشر في شوال وهي ليس الصيام. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي بسند آخر وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره بن سعد بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها عن عمره عن النبي مرسلا، ولكن الموصول أصح، الموصول عن عائشة أصح، عمره عن عائشة أصح، لأنه ورد أسانيد كثيرة ترفعه تذكر عائشة وتذكر الرسول عليه السلام، فلا ربما بعض الروايات أسقط يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره وأسقطت عائشة عمره، إنها روت عن الرسول لكنها واثقة أن عائشة قالت به، عمره واثقة لأنها تلميذة عائشة ما تفارقها وتأخذ عنها أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وسنن بن ماجه ومسند أحمد، تلميذة عائشة هي عفرة ومعاذة، معاذة وعفرة تلاميذ عائشة من النساء وهما من الطبقة الثالثة، اثنين من الطبقة الثالثة، يقال ان عفرة معاذة هذه انها من الطبقة الثانية، لكن الصحيح انهم كلهم اثنين من الطبقة الثالثة عن عائشة، الشاهد انها احيانا ترسل وتسقط عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام لانها واثقة ان عائشة قالت، لا شك في هذا، فيروي بعض الناس عن عائشة عن عمرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما سمعتم من السنوات اللي مضت انه موصول، ان الاحاديث موصوله عن عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يضر اسقاط عائشه في بعض السندات لا يضر. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم يقولون اذا اراد الرجل ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. يقول ان هذا على العمل على هذا عند اكثر اهل العلم، ان الانسان اذا اراد ان يعتكف يدخل ويعتكف بعد صلاه الفجر ولا يخرج حتى تغيب الشمس ويفطر الصائمين. وقال بعضهم اذا اراد ان يعتكف فلتغيب له الشمس من الليله التي يريد ان يعتكف فيها من الغد. نقول ان بعض اهل العلم يرى ان الاعتكاف من الليل، لازم الليله اللي يفتح صباحها تعتكف الليله هذه اللي يفتح صباحها وتجلس معتكفك الى من غدا، الى غدا غروب الشمس، يعني 24 ساعه تعتكف اذا اردت ان تعتكف، لانك ما تعتكف نهار واحد، تعتكف الليله هذه والذي يليها، يعني تدخل المعتكف من غروب الشمس ولا تخرج الا غروب الشمس حتى اليوم الثاني. يقول إن هذا راي مالك رحمه الله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.